حديث بن صدبست عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر خديجة رزيبة كان إذا قحطوا وقت صحابي كهشت بانا كد بانا بقحطي دا يعني عرحش ببا وباران كين ببا استسقى بالعباس بن عبد المطلب دا طلبا هاتنا باران كتن وعبد الله كري عباس دا كتا وسيلة دا توسل بعباس كتن توسلي دب عباسي كت عباسي دا كتا وسيلة شو دا كتا وسيلة دا بيشتي راب أبو بصرمان دعا بك فقال دا بيجت اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا يا ربي هنتي بيغنبرة يساخ ما توسل بويتك ما أو بخوت كرريك ما تقوتاوي دعا بو ما بكش خدي فتسقينا وتباران الدا وتأم تأم آف الدا هنتي بيغنبرة يساخ صلى الله عليه وسلم بيشتي مي ام ناتنا سر قبلي بجني دعاء وما بك ام توسل شريكا بيناكين خلاص بجش برهن دي امري چكين بش دي وفاتي وإنا نتوسل إليك بعم نبينا بجوه قوه أي رب ما ام توسلت كين ابمام بغمبرت او دعاء وما بك فسقنا بجو أي رب ما تما أفبدا وباران بوما بنخار قال قوت فيسقونا وخد تعالى جباران الدا وآفدان